قد يسب ربه إلى آخره، هذا يعود من الحج بخفي حنين كما يقول مثلا العربي القديم، بل كما قال ذلك البدوي لأمثال لمثل هذا قال: وما حججت ولكن حجت الإبل. فنصيحتي لكم ولكل الشباب المسلم الذين يكونون هناك أو يذهبون إلى هناك أن يكونوا حريصين على أن لا يضيعوا شيئا من الفرائض الأخرى والواجبات الأخرى. فمثلا أنتم لابد أنكم سمعتم بصلاة في كتب الفقهاء تسمى بصلاة الخوف، وهناك صلاة أخرى تسمى بصلاة الخوف الشديد، وبعضهم كان يسميه بصلاة المسايفة. تعرفون ولابد ما معنى المسايفة؟ واضح؟ أي الالتحام والاشتباك مع الكفار. حتى في هذه الحالة لا يجوز للمسلم أن يضيع صلاة من الصلاة الخمس، ولكن ربنا عز وجل يخفف عن عباده ويسهل لهم القيام بما فرض عليهم، فيسقط عنهم بعض ما كان فرضا عليهم. فكما تعلمون بالنسبة لصلاة السفر فهي قصر، أما صلاة الخوف فهي قصر القصر، أي الصلاة الرباعية بسبب السفر تصبح ثنائية، وهذه الثنائية بسبب الخوف والقتال تصبح فردية. أظن أن هذا معروف لديكم. ولكن إذا ما التحم الجيشان فهناك لا يبقى ركوع ولا سجود، إنما هو التكبير وإيماء بالرأس فقط. لماذا ربنا عز وجل يسر هذا التيسير على عباده في حالة الخوف الشديد؟ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ولكي لا يكون المسلم غافلا عن ربه وعن عبادته حتى في ساعة العسرة. فإذا كان الأمر هكذا فمن باب أولى، إذا كنتم مثلا تعالجون أمرا كل منكم على حسب تخصصه، فأدركتكم الصلاة فلا ينبغي أن يلهيكم ذلك الأمر عن أداء الصلاة مثلا في وقتها. هكذا يجب على المسلم أن يكون مع الله عز وجل في استحضاره لطاعته وعبادته حتى في أحرج الأوقات. فاتقوا الله ما استطعتم. هذا ما يحضرني الآن. تفضل. بجازك سؤال واحد يعني فقه إذا. تفضل. وعندنا في إطار الفقه واليوم واحد باب الجهاد وهو من فقه إن شاء الله. سؤالك التالي يا شيخ، سائل يسأل يقول: هل التوبة توبة نصوحة يعني تسقط يعني كبيرة من الكبائر؟ وهي أن رجل محسن متزوج بالطبع زنى، ونحن نعرف حد اسمه زين محسن أنه الرجل حتى الموت وكذلك، والآن الأحكام معطلة، هل الآن التوبة النصوحة تسقط هذا الذنب العظيم الكبير أم كيف العمل إن شاء الله؟ لا شك أن التوبة النصوحة تسقط. لعلكم تذكرون معي قول الله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا التوبة تمحو الحوبة مهما كان. وكما تعلمون من بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله. فإذا كان أكبر الكبائر الإشراك بالله وكان الله ذكر في الآية السابقة أن من صفات عباد الرحمن لا يتخذون لله شريكا ثم وصفهم بصفات أخرى لا يقتلون النفس ولا يزنون ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فإذا كان المشرك وهو الذي ارتكب أكبر الكبائر إذا تاب تاب الله عليه والزنا تأتي بعد ذلك لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فالزنا جاء في الترتيب القرآني في المرتبة الثالثة فأولئك يلقون أثاما يضاعف لهم العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. من ماذا؟ تاب من الشرك من قتل النفس بغير حق ومن الزنا. فإذا لا إشكال أبدا على أن التوبة وعليكم السلام على أن التوبة تمحو الحوبة أي الإثم إثم الذنب. هذا جواب ما سألته ولعله وضح لك إن شاء الله. وضح لك إن شاء الله. ماشي ماشي واضح لو سمحت. تفضل. نحن نعرف أن حكم المشرك أنا عندي حكم مثلا إذا كان دولة إسلامية يطبق عليه حكم يعني حكم مثلا إعدام القتل أو الجد أو فيه شيء من القبيل بينما الزنا لها حد وهذا احنا قلنا بأنه هو زاني. ما هو الجواب واحد بارك الله فيك. المشرك ألا يقتل؟ يقتل نعم. والزاني المحسن يقتل كذلك. يقتل. فإذا هما سواء. فهذا المشرك الذي إن لم يسلم قتل ثم لم يقتل لعدم وجود إيش الأحكام الشرعية ثم تاب إلى الله وأناب ألا تقبل توبته؟ تقبل توبته. ولماذا أشكل عليك الأمر إذن؟ بارك الله فيك شيخ. وفيك بارك شيخ. اسمح لي أقول أن اللي كما نقوله عنده خدمة كيف؟ عنده عمل عمل عمل عمل اللي يقدر يخدم به في العراق ومياسمه كما مثله ما يروح فيه ما حكمه والذي ما عندهش ما نقوله رايح يقاتل برك ما عندهش صنعاء ولا ما عندهش شيء اللي يعاونهم رايح مسؤول يرفض بندقية ويسمع العسكر ما حكمهم في من سنين ما حكمه الذي له عمل يفيد في العراق والذي لم يكن له عمل رايح ذهب ليقاتل ما هو ما حكمه؟ هل هذا فرض عين علي ولك فرض كفاية؟ حبيت نفهم معنا ربي جزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. فهمت يعني منه شيخنا سؤاله عن الناس أصناف الناس الذين سيذهبون للعراق، بعضهم قد يفيدهم بأن يكون لهم مهنة وعمل وبعضهم ما عنده شيء. الشيخنا فبيقول إنه هل هؤلاء يعني بالرغم من كونهم منقسمين عفوا القسم الأول اللي عنده خدمة والقسم الثاني ما عنده خدمة بده يروح بنية إنه يقاتل، فأيهم يكون الجهاد عليه أو الذهاب إلى هناك فرض عين وأيهم يكون فرض كفاية؟ هنا بالنسبة للواقع في العراق ليس هناك فرضان، فرض عين وفرض كفاية، إما فرض عين أو لا فرض عليه، إما فرض عين أو لا فرض عليه. يفهم من كلام السابق من هو الذي يجب عليه ويفرض عليه أن يذهب إلى العراق، هو الذي يفيد الشعب العراقي أو الجيش العراقي فائدة هم بحاجة إليها، فهؤلاء يجب عليهم وجوبا عينيا أن يذهبوا إلى تلك البلاد. أما الآخرون فلا نقول بأنه فرض كفاية ذهابهم، بل نقول لا يجوز لهم أن يذهبوا لأنهم سيكونون عالة على الشعب العراقي، هذا الشعب الذي يجب علينا نحن معشر المسلمين في كل بلاد الإسلام أن نعيلهم وأن ننفق عليهم بديل أن نصبح نحن عالة عليهم. واضح الجواب؟ نعم نعم شيخ. طيب، فإذا ليس هناك شيء فرض كفاية وشيء فرض عين، إنما هو فرض واحد وهو فرض عين على من إذا ذهب إلى هناك أفاد الشعب وبخاصة الجيش العراقي، أما غير هذا فلا ينبغي أن يذهب إليهم سواهم. وضح الجواب إن شاء الله؟ إن شاء الله. طيب في شيء غير عندكم؟ إحنا إن شاء الله ننطلق بإذن الله ليره سبنا تنطلقون ليلا إن شاء الله. لكني أذكركم بضرورة اتصال بالشيخ علي، الشيخ علي، لأنكم أنتم خرجتم قبل إعلان صدام. نعم أليس كذلك؟ نعم شيخ. طيب هذا الإعلان قد يغير البرنامج. نعم حتى تكونوا على صلة بالشيخ من جهة وتكونون على علم بتطورات التي تقع هناك في البلد العراق، وعلى ضوء ذلك ممكن الأهل الشورى عندكم في النهضة يتداولون الرأي في هذا الذي طرأ أخيرا على الجيش العراقي، فإذا قالوا لكم انطلقوا تنطلقون إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. أخلي وقت شيخ ملك. نعم. استودعكم الله. طيب نستودعكم الله جميعا. دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وأهلا مرحبا. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فما أدري ماذا أخذ. يعني كون العراق بقي وحده يقاتل فالنتيجة هذه طبيعية جدا، وبخاصة انه عم يقاتل 20-30 دولة، يعني دول العالم كلها ضده ودول العالم العربي نصفه ضده والنصف الآخر تفرج اللهم حوالينا ولا علينا. ولذلك يعني كثر خير صبر الأيام كلها هذا الصبر، لكن حقيقة نحن نرجو أن يكون في ذلك عبرة لمن يعتبر، وأن يكون عاقبة هذا الانسحاب هو كما قلت لنبلوكم. ولعل الجيش العراقي وعلى رأسه الحزب البعثي وعلى رأسه صدام حسين يتوبون إلى الله عز وجل توبة نصوحة عن كفرهم أو على الأقل ضلالهم القديم، حتى إذا ما صحت توبتهم استحقوا نصر ربهم على عدوهم مهما كان عددهم وعدتهم. لأن التاريخ الإسلامي كما تعلمون جميعا يحدثنا بأن الجيش المسلم الذي رئيسه ومن تحت رئاسته يحكمون مع الله، ومع ذلك إذا ما خالفوا أمرا من أوامر الله يكون ذلك سببا لينهزموا أمام أعداء الله. فلا غرابة والحالة هذه أن ينهزم جيش لم يعرف عنه، هذا أقل ما يقال، لم يعرف عنه بأنه كان مطيعا لله عز وجل في سلمه وفي حربه. أليس غريبا أبدا أن يرجع القهقرة، ولا أقول الآن أن ينهزموا أمام أعداء الله عز وجل مع قلة الأول الجيش المسلم وبعده في الظاهر عن أحكام الشريعة وكثرة العدو المقاتل لهم الذين لا تأخذهم في الله عز وجل رأفة ولا رحمة في المسلمين، وإنما هم أعداء الإسلام والمسلمين جميعا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله عز وجل أن يصدق في هذه النتيجة المؤسفة، لا أقول المؤسفة بخروج العراق من الكويت لأن هذا من أهدافنا الأولى التي كنا نبتغيها من الجيش العراقي، أن يتراجع عن ظلمه، لا من حيث هذه النتيجة، وإنما من حيث غلبة الكفار عليهم وربما دخلوا على العراقيين ديارهم وسفكوا دماءهم وأكملوا في بلادهم دمارهم أيضا. نسأل الله عز وجل أن يكفيهم شر هذه الدول الكافرة، وأن يصدق فيهم قوله تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إخوة الإيمان، تم تسجيل هذا الشريط في 4 ذي القعدة 1411 هجري الموافق 18/5/1991. تفضل جزاك الله خير. بس حبيت اعرض يعني اذا كان في عندك اضافه على موضوع ما سمي بازمه الخليج، يعني بعد ما انتهت الان الامور واستبانت يعني بعض الامور كذا، فهل لك يعني تعليق اخر غير الاشرطه الحوالي 20 التي سمعناها على الموضوع؟ يعني تعليق على ما مضى ولا على ما حدث بعد ما مضى؟ والله يعني اردت ان اعرف ان كان هناك جديد، يعني لا ما في عندنا جديد الا تاكيد القديم. جزاك الله خير. انت عندك شيء جديد؟ يعني اخر مرة لتذكر دي انا سألناك يعني اسئلة يوم انت يعني اصريت او يعني قلت من ضمن ما قلت بان الامريكان لن ينسحبوا من المنطقة وسيبقوا هنا يعني الى الابد. هذا غيرت رأيك في هذا الان؟ هذا نقوله استنتاجا وليس رجما بالغيب، فقد نصيب وقد نخطئ. نعم. وهات نشوف امتى راح يطلعوا الامريكان. ولا يهمك الدنيا يعني مثل حكايتي انه الارض مسكونه الان. ما يهمك لانه كلمه حق يجب ان تقال. لا طبعا ما في شك. ما هيك يا خليل؟ عبق العرب المسلمين من الغرائب والعجائب. وهذا الحقيقة مثال صالح للبحث السابق. يعني انت بارك الله فيك نقلتنا من موضوع فرعي كما يقولون في بعض الاصطلاحات الفقهية هيئة من هيئات الصلاة. الوضع هذا نقلتنا الى مسألة هامة جدا وهي في الوقت نفسه يصلح مثالا لما قلته لكم آنفا انه لا يجوز الاعتماد على نصوص لم يطبقها السلف الصالح تطبيقنا نحن الخلف الذي أرجو أن يكون خلفا صالحا. على الرغم من أن بعض أخواننا الذين تحمسوا لهذا الواقع المؤسف الذي أنا أقطع بأنه فرض على السعوديين وعلى علمائهم بخاصة فرضا ولم يؤخذ لهم فيه رأي إطلاقا، مع ذلك فقد تعصب كثير أو قليل ما أدري ماذا أقول لأنه الذي يصلنا أقل القليل تحمسوا وألفوا مقالات وبعضهم رسائل في جواز الاستعانة بالكفار، فاستدلوا بحوادث. أولا هذه الحوادث التي استدلوا بها هي أضعف في الدلالة على مقصودهم من هذه الأدلة العامة على هذه الجزئية، لأنها تلك الأدلة هي في واقعها جزئيات. من الناحية بتكون حجتهم أوها من حجتهم في مسألة القبض. أدريت كيف؟ ها؟ كنت غائبا عني. هذا هو. قلنا آنفا إنهم يستدلون في مسألة القبض في القيامة الثانية بأدلة عامة. في مسألة الجواز الاستعانة بالكفار يستدلون بأدلة خاصة أي بوقائع معينة ليس فيها هموم وشمول. واضح؟ فهي من الحيثية هي أضعف من أدلة تلك في الجزية في الهيئة. هذا أولا. ثانيا بهذه الجزئيات وبعضها ليس لها علاقة بالاستعانة في الكفار في الاستعانة بهم في مقاتلة الكفار الأرض. واضح؟ فهي من الحيثية هي أضعف من أدلة تلك في الجزئية في الهيئة. هذا أولا. ثانيا بهذه الجزئيات وبعضها ليس لها علاقة بالاستعانة في الكفار في استعانة بهم في مقاتلة الكفار الآخرين إطلاقا، كاستدلالهم مثلا بالدليل الذي استصحبه الرسول أبو بكر إلى المدينة. إيش هذا؟ إيش علاقة هذا بالاستعانة بالكفار على قتال الكفار؟ وعلى ذلك بقس، ولا أريد الخوض في التفاصيل، إنما هي أدلة جزئية ليس فيها نص عام كهذا النص الذي خالفوه في تلك الجزئيات. إنا لن نستعين بمشرك، هذا نص عام، لن نستعين بمشرك، فعارضوه بجزئيات. معلش الآن من غض النظر، لأنه لا أريد البحث أو تجديد البحث في شيء مضى وانقضى، ولا نزال نجد الآثار المشؤومة لذلك الواقع المؤلم المؤسف. ها نحن نوافقهم جدلا بجواز الاستعانة بالكفار، لكن هذه الاستعانة ليس لها حدود على الإطلاق، ولا لها حدود وقيود وشروط، هم أخذوها على الإطلاق. فما هو دليل الإطلاق؟ لا شيء سوى تلك الأدلة الجزئية. مثلا استعان بأدرى صفوان ابن أمية، جزئية. استعان ذكرنا بإيش؟ بخزاعة إلى آخره، مع أنه ما استعان، هن كان لهم حلف أو ما شابه ذلك من المعاهدات والاتفاقات. فالآن الذين قالوا في مقالاتهم وحرروا في رسالاتهم خالفوا المسلمين جميعا، لأنهم أطلقوا القول بجواز الاستعانة بالكفار. وأنا أظن قلت في بعض يعني أشرطتي محاضراتي، ولعل أبو عبد الله والحارث وأبو ليلى بيذكروني أن قلت هذا ولا ما سجل، قلت ما بقى عليهم يستعينوا إلا باليهود. قلنا هذا. هاي أظن أنه لا يمكن مسلم عنده ذرة من عقل يقول إيه يجوز الاستعانة باليهود، لكنهم هل استعانوا باليهود؟ ما استعانوا باليهود يواش ما استعانوا باليهود، واستعانوا بشر من اليهود. والله أنا قلت وأظن أيضا هذا، أن هذه مصيبة لا يعرف العالم الإسلامي لها مثيلا. وليس نحن نعرف أن العالم الإسلامي يعيش في مصائب كبيرة وكبيرة جدا، لكن هذه مصائب قسمين. قسم مصائب يعترف بها المسلمون ويحاولون الخلاص منها، وقسم منها بالتعبير السوري يبردغونها. البردغة هو الدهان، هذا الأملس يجعله لامع تضليل، وهذا معروف لدى يعني نحن معشر الموحدين، أنه بيسموا الاستغاثة بغير الله توسلا، والتوسل بغير الله تقربا إلى الله إلى آخره. يعني معناه هذه المصائب لن تتغير ما دامت العقلية أن هذه قربات إلى الله ما فيها مخالفة للشريعة. وكذلك مثلا البيع بثمنين، ثمن النقد أقل وثمن التأجيل أكثر، حلال. قال تعالى شوفوا كمان هاي من جملة أدلة، وأحل الله البيع وحرم الربا. الله أكبر، عم يستدل بالنصوص العامة التي لم يجري عليها عمل المسلمين إطلاقا. لن تجد في القرون الأولى والثانية والثالثة مسلم يستغل حاجة الفقير وما بيقرضه، بيقول له روح اشتري حاجتك

إن هو إلا وحي يوحى. إيها يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. كان هو بيستقل افعل لا تفعل افعلوا اهجموا وامسكوا إلى آخره، لكن لا، هو يعرف كما أنزل الله على قلب محمد عليه السلام وشاورهم في الأمر، ورسول الله أولى بأن لا يشاور فضلا عن عمر. عمر أولى أن يشاور من الرسول، والرسول أولى من عمر أن لا يشاور، لأنه ما يتكلم إلا بوحي السماء، ولكن جعلها قاعدة شرعية أبدية وأمرهم شورى بينهم. فكل دولة مسلمة تدعي بأنها تحكم شريعة الله وتحكم بما أنزل الله، قبل كل شيء يجب أن يكون لديها مجلس شورى. هذا المجلس يجب أن يكون فيه نخبة العلماء، أولا علماء في الشرع، ثانيا علماء في كل العلوم اللي بحاجة لهذا المجتمع، إن كان مثلا اقتصاد، إن كان اجتماع، إن كان سياسة، إن كان جيش إلى آخره. هذا المجلس إذا طرأ على البلاد الإسلامية طارئ يستشار، بعد ذلك يقال رأى ولي الأمر كذا. أما ولي الأمر ما استشار، قيل له فعل كذا ففعل، ثم يفرض على أهل العلم أن يبرروا وأن يسوغوا هذا الواقع، هذا ليس من الإسلام في شيء أبدا. ولذلك أنا الآن أريد أن أهتبلها فرصة وأن أكسب وجود أخ لنا قديم لعل عنده علم نصحي به بعض مفاهيمنا السابقة. فنحن نقول أن الأمريكان جاء الجيش إلى السعودية دون استشارة أهل العلم، ما رأيك؟ هل استشيروا؟ لا شك، ما وقعت الاستشارة إلا بعد وجود الجيش الأمريكي تقريبا. بارك الله فيك، هذا الذي نظنه مع الأسف الشديد. بعدين حتى شيخ بالنسبة للجواز لا ينطبق على الوضع الحالي في المملكة، لأن المسألة تعددت، يعني مستوى الاستعانة فأصبحت قيادة أمريكية تقريبا بالنسبة للحرب. أصبحت القيادة أمريكية، حتى يعني قبل الهجوم اجتمعوا من أجل دراسة الهجوم البري، فالقادة الذين اجتمعوا لم يكن بينهم سعودي، لم يكن بينهم سعودي ولا عربي تقريبا. نحن قلنا هذا ظنا من قبل، بالنسبة للخروج غير متوقع. الآن القوات الأمريكية تعمل لوضع قواعد، لا حول ولا قوة إلا فيها، أسلحة ثقيلة عند الحاجة، تقوم القوات الأمريكية الموجودة في الجزيرة الهندية بوجود حراسات قرب يعني قريبا من 10,000 أو 9,000 جندي، يقوم بالحراسة على هذه القواعد عند حدوث أي شيء في داخل المملكة، تقوم الطائرات بإسقاط المظليين في هذه القواعد. الله أكبر، هذه المشكلة، هذا هو الاستعمار. أبو بكر الجزائري يقول ما استعمرت الديار كما قال الألباني، فالاستعمار يكون عسكريا ويكون في المواطن وفي المواقع وفي الكذا. طيب سمعنا خبر عن صديقنا الحبيب الشيخ ابن عثيمين، خبر بالأول يؤيد الاستعانة، بعدين سمعنا خبرا آخر كأنه يعني بعد ما شاف كأنه يعني عدل من رأيه، هل هذا صحيح كما نرجو؟ ما أدري شيخ، لكن إشاعات كثيرة أيام الأحداث، يعني أخبرنا أحد، لا نحن هلا خرجنا من أحداث جعمه، لكن المعروف عن الشيخ إذا كان غير قوله يعني يعرف بين الناس جميعا، إذا كان مثلا رجع عن فتوى لابد يعلن للجميع، يعني ما في عنكم معلومة، ما بلغنا شيء، لأن حتى يعني الإشاعات تقول الشيخ عبد العزيز رجع، فالشيخ ما زال يؤكد دائما أنه ما رجع عن فتوى هكذا، هذا الشيخ عبد العزيز بن باز، أما ابن عثيمين ما سمعنا عنه شيء من الكلام. طيب في هناك تصور ضغط على الشيخ بن باز؟ الله أعلم الشيخ، بس أظن الشيخ ما هو من الناس الذي يخضع للضغوط، ممكن تقول تضليل أو تقول مثلا كلام يعطى كلام غير صحيح، هذا محتمل، لكن ممكن. الضغط هذا اللي ما أعرفه عن الشيخ. الله المستعان. كيف؟ هذا الذي غناه الشيخ العيد، أنا أريد أن يضغط عليه. أي نعم. أيضا أنا جاءت رحيل كل تارة، هو يعني في أرض عمره كذا، فأنا ما هو نظام أيضا. أي نعم. خاصة الأحداث كان معزول الشيخ تقريبا، يعني المكالمات الهاتفية صعب جدا تصل إليه بالهاتف. أنا حاولت تقريبا مدة نص شهر ما استطعت أصل للشيخ أيام الأحداث يعني. طيب الشيخ أمان، في حوله تساؤلات هنا، في عندكم هيك تساؤلات؟ من أي ناحية يعني؟ أنه لعله متصل من بعض الجهات الحكومية هناك. الله شيخ، يعني نعرف الشيخ محمد زمان بعقيدته السليمة، لكن يمكن أنا هبانك يا هلا كل اللي هالي كتبوا وأيدوا هذه ما لها علاقة بالعقيدة. نعم. هذا له علاقة بالاجتهاد. قصدي يمكن الشيخ يعني ألفاظه شديدة، يعني ألفاظ الشيخ شديدة يمكن في الرد. تكلم مع الشيخ ربيع حول الرد، يعني قال شديت مع شيخنا الشيخ ناصر، فبلغنا ان الشيخ قال يعني هذه افريقيتي بالنسبة للشيخ محمد امان. فهو اعتذر في مجلس يعني سبقنا جمع الناس، قال الشيخ يعني ناصر من مشايخنا، وبعض الالفاظ كان وردت سمعها ما نقصد فيها الشيخ، من رد عام، واستغلت بعض الصحف يعني توجيه الكلام بحيث مثلا يذكرون الذنب مثلا الشيخ ناصر، ثم نأتون بالمدح في أبو غدة في نفس الصفحة. يلا يا ونيلة، سبحانك اللهم وبحمدك.